أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولا مسد. ومرحبا بكم. حفظك ربي ورعاك. سيدي، اتصل بي أحدهم يعني وقال لي حقيقة أنه نظر في كتاب الله سبحانه وتعالى ويريد أن يحذف كلمة ويضع مكانها كلمة أخرى موجودة في القرآن أيضا، لأن هذه الكلمة فيها حرف ثقيل على غير العرب، وهي كلمة أعطيناك في قول تبارك وتعالى إن أعطيناك الكوثر. فسألت يعني ماذا تضع مكانها؟ قال أضع مكانها آتيناك، فلأن حرف العين ثقيل على غير العرب فنقول إن آتيناك الكوثر، ولا سيما أن الله سبحانه وتعالى قال ولقد آتيناك سبعا من المثانية والقرآن العظيم، فكلمة آتيناك في القرآن وضعناها مكان أعطيناك في القرآن، فهل هذا يجوز؟ فكنت أمنا في النقل، هل هذا يجوز يا دكتور؟ رد عليك والفرق بين هذا وذاك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما الإجابة عن أنه يجوز أن يستبدل فليس له هذا، حتى لو رآها مرادفة له أو كذا لا يجوز. هذا القرآن نص يعني عن الرسول عن جبريل عليه السلام كما نزلت تقال توقيف يعني. أما أعطيناك وآتيناك، وإن كان يبدو للسائل أنهما سواء يقول يدلنا على العطاء، لكن العطاء غير الإيتاء. طب نفصل ونتعلم. الأعطاء يكاد يكون مختص بالأموال، الإيتاء أوسع، يكون في الأمور المادية والمعنوية. نعم. ويستعمل أحيانا في الأمور العظيمة فيما أحيانا لا يصح أن يكون فيه العطاء أصلا. يعني ولقد آتينا إبراهيم رشده مثلا، فآتهم عذابا ضعفا من النار، صار أعطهم على رأي، خلينا نقول أعطهم ضعفا يعني. نعم. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، هو أعطاها، آتيناه إيتاء، هذا التفكر هذا. وما آتاكم الرسول فخذوه، شنو أعطاكم يعني؟ كيف يكون؟ وآتيناهم ملكا عظيما. العطاء هذا يوجب التمليك، تملكه. أيوة. الإيتاء لا، ليس بالضرورة لا يملك، لا ليس، لا الإيتاء قد يشمله النزع، يؤتي فينزع منه. العطاء لا، العطاء لا. طب اعطني مثال بالله. يعني واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، آتاه آياته فانسلخ يعني. العطاء، ولذلك لاحظ لما سيدنا سليمان قال رب لي هب لي ملكا، قال هذا عطاؤنا ثمن أو أمسك بغير حساب. عطاؤنا يعني لك أن تتصرف فيه، ملك لك، ملك. لما يؤتي الملك من يشاء لا وينزع، ينزع قد ينزع. سبحان الله. طبعا. نعم. ولذلك قال إن أعطيناك الكوثر، أي ملكه له، لا ينزع منه، لا يؤخذ منه، لا يؤخذ منه، خلاص هذا أعطاه إياه، ليس كإيتاء يعني آية أو ما إلى ذلك، وإنما هذا تمليك للرسول. نعم. ملكه إياه، الإيتاء يمكن ينزع منه، يعني لا يمكن أن يستبدل كلمة. هذه مثل تلك، لا يمكن يعني. إذا مسألة الترادف التام في اللغة فيه نظر دكتور؟ فيها والمسألة فيها خلاف، هل هناك ترادف أصلا أو لا أساسا؟ يعني كثير من القسم يقول فيه ترادف، لكن يقول الترادف هو فقط من اللغات المختلفة، يعني قد تكون هذا قبيلة تقول كلمة وتقول قبيلة أخرى لنفس الأمر كلمة أخرى، ف فتأخذ هذه بنفس المعنى. مدية وسكين مثلا. مثلا مدية وسكين. مثلا أما غيرها لا فليس هناك تراجع. داخل اللغة لا هنالك فروق. فروق. أما في القرآن فليس هناك ترادف على الحقيقة. أساسا. أساسا. القرآن حتى يعني لو كانت مترادفة هكذا في لغات يستعملها كل وحدة لمعنى وخصوصية معنى. الله. مرة ثانية حتى إذا كانت مترادفة في لغات مختلفة القرآن يستخدمها. نعم. بشكل معين. بشكل معين. يعني مثلا فك الإدغام لغة والإدغام لغة باليشاقق ويشاق بالجزم لغتان لكن القرآن كل وحدة يستعملها بخصوصية معينة لا يقول يشاقق إلا إذا ذكر الرسول عجيب ويرتد يرتدد وأبدا لا يستعمل لغتين حتى لو كانت هذا إلا بدلالة خاصة أو يعطيها خصوصية معينة إذن لا ترادف في القرآن البتة مطلقا سبحان الله العظيم مطلقا وبالتالي ليس لأي أحد أن يقول هذه معنى تلك وهذه بتلك آية فقط من باب التقريب والتفسير لكن ليس من أمر آخر يفسر يعني يذكر معاني نعم صح في قوله تبارك وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه لماذا اتبعوه وليس الذين آمنوا به لحظة قبل هذه الآية قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا نعم ولكن كان حنيفا مسلما فهم اليهود قالوا يهودي والنصارى قال نصراني نعم حتى ربنا قال لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده لو قال الذين آمنوا لادعى كل أحد أنه هو أولى به لأن اليهود إحنا يقول نحن مؤمنون والنصارى يقول نحن مؤمنون كل واحد يقول أنا مؤمن نعم صحيح لكن قال الذين اتبعوه هو حتى إبراهيم قال فمن تبعني فإنه مني فمن تبعني سار على منهجه على وشرعاته على شرعته نعم ولو قال الذين آمنوا خلاص هو كلهم تخلموا فيه اليهود يقول هو إذن نحن مؤمنون فإذا هو إحنا أولى به النصارى يقول نحن مؤمنون فنحن أولى به وكل واحد يقول منطق وكلنا أولى به وكلهم أولى وكلهم صح سبحان الله دقة عجيبة دكتور حتى باختيار اللفظة القرآنية الذين اتبعوه جميل في قول تبارك وتعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين ومرة في آية أخرى ربنا تبارك وتعالى يتحدث أيضا عن ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو فلماذا اختلفت وما اللمسة البيانية في كلا الآيتين هو يسألونك ماذا ينفقون ويسألونك ماذا ينفقون ويقال يعني هذه الآية نزلت أظن في عمرو بن الجموح أظن هو كان شيخ كبير فسأل الرسول قال بماذا نتصدق وعلى من ننفق بماذا نتصدق وعلى من ننفق تمام هذا كان فإذا هنالك سؤال على من لشقان على من وبماذا فكان الجواب حقيقة الجواب الأول هو ذكر حقيقة الأمرين أجاب عن الأمرين هو حقيقة في الإجابة الأولى لما قال قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين هو أجاب الشقين معا كيف نفهم هذا تفضل قل ما أنفقتم من خير أي من حلال تمام إذن هذا الآن يعني صار ينفق بالحلال على من ينفق على من ذكر للوالدين والأقربين فإذن بماذا ننفق ينفق خير. بالخير بالحلال على من هو أجاب الحقيقة جواب للوالدين والأقربين هو أجاب عن الاثنين في آن واحد لكن بدأ بهؤلاء لأن هو المهم هذه الجلة التي ينفق فيها ينفق إليها هي المهمة يعتد بها ثم بعدين ذكر هذا الحلال كيف تنفقه قال قل العفو أي نقيض الجهد ما لا يجهدك ما أبقيت غنى هو العفو في اللغة يعني الزيادة لا هذا الزيادة في المال أمر آخر هذا ليس كالمعنى هنا يعني. لا تمام. يعني ما يعفو يعني ما يزيد عن مالك ما يزيد عن حاجتك. العفو. العفو. لا يعني لا تبقي محتاج ما لا ليس هذا هو الإنفاق السليم، أن تبقي أهلك محتاجين وأنت لا ما لا يجهدك. يعني الزيادة. الزيادة. الزيادة. الزيادة. ما لا يجهد. ما كان عن ظهر غنى. هو خير في الحديث خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وابدأ بمن تعول. نعم. وخير الصدقة ما أبقت غنى. في الحديث. ما أبقت غنى. نعم. إذن. إذن نفهم العفو لأنه الصفح والغفران وكذا. لا لا. كيف ينفق الصفح والغفران؟ لا لا يعني ما زاد عن الحاجة. ما زاد عن الحاجة. ما زاد عن الحاجة. في الإجابة الأولى أجاب أمرين ثم فصلها. يعني كان الإجابة الأولى عن سؤال السائل ما أنفقتم من خير يعني الحلال طيبات ما كسبتم الطيب هذا، ثم ذكر من هم أولى بالإنفاق الوالدين والأقربين وما إلى ذلك. نعم. ثم هذا الحلال فصله يعني كيف تنفق منه، فكل تعطي لا وإنما العفو ما زاد عن حاجتك. كانت إجابة يعني عظيمة يعني. جميل طبعا ما شاء الله يعني أحسنت ويعني وذي القرنين يتفقد الأرض. مرة يقول لما وصل إلى مغرب الشمس وصل إلى مطلع الشمس قال وجدها تغرب في عين حمئة وجدها تطلع على قوم. سؤال أحد المشاهدين الكرام، لماذا اختلف حرف الجر مع الغروب ومع الطلوع؟ تغرب في عين كيف يقول يعني تسقط. وجدها هو وقف على حافة البحر فما في يعني ما يذكر عنه في تاريخه، وقف على حافة البحر وأنت عندما ترى الشمس تغرب في البحر كيف تغرب في البحر في البحر تسقط فيها في عين حمئة يعني طين أسود. هي عين عين بئر معناها بئر؟ لا لا لا عين كبيرة يعني حافة بحر كبيرة من البحر. حافة بحر. أي نعم. وحمئة. حمئة يعني ذات طين أسود. حمئة مسنون. طين أسود. حتى حددوها كان المعاصر له ذكر المنطقة اللي وصل إلها. يا. طبعا هيرودوت كان معاصر له. هيرودوت معاصر اللي. ذي القرنين. القرنين. وذكر العجيب أنه ذكر الرحلات التي ذهب إليها. كما ذكره القرآن وهو معاصر له. الله أكبر. عجيب هذا. وطبعا هذا المفسرين كلهم لا يعلمون هذا الشيء، قد يكون متأخرون الذين طلعوا على ما ذكر الوثائق وكذا التي ظهر. اسمه هيرودوت. نعم. مشهور هيرودوت. طبعا أبو التاريخ. مشهور هيرودوت. كان معاصر له. وأرخ لل. وأرخ للقرنين. لطلوع مغرب الشمس وتطلع الشمس وطلوع الشمس. على قوم ليس لهم خيام، ما عندهم بنيان، ما عندهم بيان. ولا يقدمون هنا قولا الناس إيه يعني. هؤلاء الآخرين يعني لغتهم تختلف. ما يفهموا لغة هؤلاء. مش أغبياء يعني. لا لا. لا يقدرون يفقهون قولا. من لغة من لغته يعني ما لغة تختلف. ما يفهم كلامه. نعم. مو يعني كيف يتفاهم فيما بينهم يعني. أيوة صح. فلم نجعل لهم من دونها سترا يعني ليس لهم بنيان، كانوا على الظاهر خيام عندهم يسكنون. هذا ذكرها أظن قال في صحراء بلخة وكذا ذكر يعني ذكر المنطقة التي وصل إليها. جميل. بس أكيد يعني حتى مذكورة بمصطلحات قديمة الآن البلاد تغيرت حتى ما نعرف فين. لا ذكرها يعني الآن حتى قسم حددوا منطقة تاريخية لها. معقول؟ نعم من أين خرج. نعم. الكتاب ده اسمه ماذا يا دكتور؟ ده جميل. كان ذي القرن شخصية ذي القرنين كما ذكرها القرآن الكريم. شخصية ذي القرنين كما ذكرها. يمكن يكون في غيرها محتمل لكن أنا هذا اللي طلعت عليه. نعم. هيرودوت هو طبعا المؤلف هندي أبو الكلام آزاد مشهور. نعم. أبو الكلام آزاد. تمام. ونقل عن هيرودوت عن مؤرخ هيرودوت. نعم. يعني حدد المكان الذي وصل إليه ذو القرنين. طبعا. وصل وحدد يعني حتى. يعني حتى مش مغرب الشمس المكان نهاية الكرة الأرضية مثلا زي ما احنا فاهمين. لا لا. يعني ملك الأرض من مطلع الشمس إلى مغرب لا الشمس. لا لا وإنما هو يعني عندما تمشي وتصل إلى البحر خلاص أنت بعد غربة الشمس هنا وين؟ لا تستطيع أن تفعل، ماذا تذهب؟ أين تذهب؟ صح. إذا وبالتالي حرف الجر هو مناسب للفعل الذي جاء به تغرب فيه تطلع على تطلع عليه طلعت علينا الشمس. ما هو لا طلع علينا الشمس. هو يقول إنه أحد الملوك الذين ملكوا الأرض أو حكموا الأرض. مشهور هو يعني مشهور. حتى تاريخه معروف. هو يعني كان في الأصل ليس من سلسلة عائلة مالكة. ولذا قال إنا مكنا له في الأرض. يعني ربنا مكنا. هو نبي ولا؟ هذا هم مختلفين في الظاهر. ليس نبيا يعني الله أعلم. ملك. ملك. ملك. ملك هو من الموحدين. اسمه ذو القرنين. هل ذكر لماذا سمي ذو القرنين؟ لأنه عاش 200 سنة فعلا؟ لا. ولأنه كان لابس قرنين ولا؟ لا لا. كمال لماذا ذو القرنين؟ أنا من زمان قاعد في الخمسينات مثلا على على ما أذكر لكن هي على ما أذكر أنه هي كان من رؤيا من بني إسرائيل. رؤيا بني إسرائيل أظن دانيال أو كذا أنه رأى هذا النبي أو كذا رأى كبشا له قرنان، قرن إلى الأمام وقرن إلى الخلف في المنام. ورأى أن هذا الكبش يذهب في جهات، ينطح في جهات ثلاث جهات. فقال ذي القرنين، قال نشأ وصار قائد وكان هو يعطف على بني إسرائيل مؤمن. هؤلاء مؤمنين كانوا. هذا من يؤمن ذي القرنين كان يعطف على بني إسرائيل كانوا مساكين مؤمن يعني مؤمن وكذا. فقال لا أرى الكبش إلا الله أعلم تأويلها إلا أنت، يعني القائد تذهب. فجذ القرنين من هذا الرؤية ذي القرنين قرن إلى الأمام وقرن إلى الخلف. قال لا أحسبك إلا أنت ولا كذا لا أرى الرؤيا إلا أنت. وذهب إلى ثلاثة أماكن، المطلع والمغرب والقوم. عجيب سبحان الله. قسم يقول هو كورش يعني من هذا إيران. هو إيراني. كورش من هالمنطقة. ولذلك وقال في إصطخر. فارسي. وجد له تمثال في إصطخر في جنوب إيران. هو فارسي. كم في عهد من تقريبا دول يعني والله ما يعني هل بعد الأنبياء قبل سيدنا موسى؟ لا إذا بعد سيدنا موسى الله أعلم. والله التاريخ ده جميل لأن أصلا بسأل لماذا عشان يأجوج ومأجوج الأليس هو الذي وضع السد بين نعم نعم نعم. يعني هو عارف مكانهم يعني هيرودوتس أكيد عارف مكانهم فين. أيضاً محددهم أيضاً. محددهم. نعم. فالمنطقة عند القفقاس ما إلى ذلك. في حين أنا قلت لك في الخمسينات بعد ما يعني ما على ما. بس مش سور الصين العظيم يعني ولا. لا لا لا. مش سور الصين. لا لا لا لا لا لا. هو من بين جبلين زبر الحديد والنحاس. قالوا حتى قالوا إنه لا يزال قسم منه. قسم من إيه؟ السور هذا. هو هم طلعوا. ياكم أقوم خرجوا. هم قوم يعني الأقوام قابل لقوم. الله من هنا يعني موجودين؟ من هالملاطق ومن تأتي ذريتهم. أكنهم ليسوا محبوسين يا دكتور؟ مش محبوسين حتى الآن؟ لا يعني. نحن صار أنهم محبوسون حتى الآن ولسه يوم القيامة جعله دكاء. من هالأقوام اللي في أقوام الكثيرة التناسل وتوالد قرب الصين وما إلى ذلك. أقوام هائلة تأتي يمكن فيما بعد الله أعلم كم يكثر عدد سكانها. إن شاء الله مليار ولا كذا. هذيك المناطق الأخرى اللي يكثر سكانها وتضيق بها البلاد ويذهبون في البلاد يعني احتمال أبي الذي يعني الله أعلم. الله أعلم. يعني من يكون مهتم؟ مؤرخون مثلا يكون مهتم. المؤرخون. والله نوجه نداء لكل المؤرخين الذين يعملون بهذا الحقل إذا وصلت إلى أيديهم وثائق تدلنا على مكان يأجوج ومأجوج أو التاريخ الذي حكاه هيرودوتس. وتفضل بأستاذنا الدكتور فاضل السمرائي وفينا به يكون جزاه الله خيرا. تفضل سيدي. تفضل أخذ شيء. لا. قلنا اختلاف حرف الجر لا بأس. في قوله تبارك وتعالى كلا إن الإنسان لا يطغى، لمن هذا الزجر؟ أولا هي للعلم أن كلا ليست مختصة بالجزر أو بالزجر. يعني ممكن تكون بمعنى حقا كلا طبعا اللغة مثل ماذا على مثل هذه الآية كلا إن يعني حقا إن الإنسان لا يطغى. وذلك قسم فسرها بمعنى حقا تمام. قسم قال هي بمعنى ألا ألا. وقسم إذا من قال زجر قال لمن كفر من جنس الإنسان. نتكلم عن الإنسان صحيح. لمن كفر منه نعم. فكلا ليست مختصة بالزجر تمام. تكون حرف جواب في مثل نعم وبلا وما إلى ذلك ولا وتكون بمعنى حقا كلا والقمر ولا ممكن تقول بمعنى ألا يعني ليست مختصة بالزجر. الرآه استغنى. نعم. من الفاعل؟ هو الرأى نفسه. ما من الإنسان؟ الإنسان رآه أي رأى نفسه. الإنسان الذي استغنى؟ نعم. يعني يرى نفسه؟ نعم نعم. بس تقول رآه رأى نفسه. هذا هو التعبير السليم هذا في اللغة. في ظن وأخواته. أيوة. يعني من خصوصياتها وأرى حتى البصرية معها تدخل. فهي قلبية. من خصائصها. مش أرى واحد ورى واحد؟ لا مو هاي رأى طيب عموم هاي أفعال القلوب ظن وأخواتها عمومها هذه لها خصيصة ما يعني بغض النظر عن كونها تنصب مفعولين أو لا لها خصيصة في التعبير أنه يمكن أن يكون المفعول والفاعل لشخص واحد ضمير تقول مش تقول مثلا ظننتني أي ظننت نفسي أراني يعني أرى نفسي قال إني أراني أعصر خمرة أراني صح سير ليس تقول ظلمتني تقول ظلمت نفسي في غيرها تقول النفس أيوة تقول رأيتك يعني رأيت نفسك لكن تقول ظلمت نفسك هذه من خواص هذه رآه أي رأى نفسه الإنسان الذي استغنى رأى نفسه رأى نفسه استغنى فيطغى إذا رأى نفسه استغنى يطغى ما معنى الاستغناء هنا سيدي يرى أنه غنيا عن الآخرين لا يحتاج إلى الآخرين مستغنيا عن استغناء لا يحتاج عن الآخرين لا يحتاج إلى الآخرين هم قد يكون محتاجون إليه قد يكون محتاجين إليه سبحان الله الفاعل هو الفاعل هو الإنسان الذي استغنى نعم رأى نفسه استغنى بالمعنى لكن في اللغة يقولون رآه أي رأى نفسه يعني الفعل هو والمفعول به الهاء هو أيضا هو نفس طبعا مهم خصائص هذه الأفعال كما يقول لك رأيتني ظننتني تمام. حسبتني نعم صير لكن في غير الأفعال ما يصير تقول ضربتني هذه خاصة بأفعال القلوب. القلوب. نعم. لماذا سميت أفعال القلوب؟ يعني في الغالب هي يعني في الغالب قلبية يعني. قلب يعني. إيه يعني ليست من المشاهدة ظن وخالة وزعمة وحسب أمور يعني ليس الظاهرة مو مثل ضربة وما إلى ذلك. نعم. هاي قلبية يسموها. سموها قلبية. إيه قلبية. في يعني سؤال أخونا فاروق من العراق يقول في سورة البقرة في الآية 33 بعد 100 أم كنتم شهداء حضر يعقوب الموت الآية الكريمة يقول ذكر ربنا تبارك وتعالى مجموعة من الأنبياء هنا ويتساءل هل سيدنا إسماعيل من الآباء أم من الأبناء لا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق يعني هو الكلام هو يعقوب هو الذي قال لبني حضر يعقوب مات وقال لبني مو هكذا صحيح فقالوا لا إله آبائك إسماعيل هو عم يعقوب ليس يعني ليس أبائك ليس لكن هم في اللغة يعني يعني يكون حتى في الحديث عم الرجل صنو أبيه عم الرجل صنو أبيه صنو أبيه نفس يعني اعتبار نفس الشيء يعني أظن حديث وأظن هناك في أثر احفظوني في العباس فإنه بقية آبائي العباس هو عمه تمام يعني إذا ما قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل العم والد قلنا العم والد المفروض الأب هو سيدنا إبراهيم وإسحاق إسحاق صح؟ إسحاق بالنسبة ليعقوب هو أبوه أبوه وإبراهيم أبو إسحاق إبراهيم نعم سيدنا إسماعيل هو عم عمه فالعم نعم. يعني يقولون هذا شبيه بالأب يعني بالأب يجوز لا بأس نعم يجوز عندنا آثار يعني تقول هذا الشيء في قوله تبارك وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده هنا الملاحظ في الآية الكريمة فلا ممسك لها، وبعدين يقول فلا مرسل له، ويتكلم عن الرحمة، فلما اختلف الضمير من المؤنث إلى المذكر؟ هو الكلام عن الرحمة الأولى عن الرحمة، هم ذكر له الناس من رحمة، خلاص عندما ذكر الرحمة قال ممسك لها، فلا ممسك لها. طيب قال وما يمسك، ما قال الرحمة، أطلقه هو وما يمسك من الرحمة، ما قال من الرحمة وقال من الرحمة، لا ما خلاص إذن ذيك عندما بين لما فسرها فسر ما يفتح بالرحمة خلاص قال لها، الآن لم يفسر وما يمسك، إذن له تعود على ما الذي يمسك، طبعا طبعا ليس لا تعود على الرحمة. ثم من يقول هو ما يمسك هو الرحمة عامة، هاي وما يمسك عامة سياق الآية على الرحمة، لا ما يمسك من الغضب والرحمة، هو الآن ذكر الرحمة لأن رحمته سبقت غضبه، فذكر الرحمة على رسلك بقى حتى نستمتع. أي والله يبارك فيك، ذكر الرحمة لأن الرحمة سبقت غضب، فقال ما يمسك من الرحمة. طيب. لكن ما يمسك قد يمسك من الغضب، الله أكبر، ولا لا ما نعم. يمسك من العقوبة، ما هذا مو خير أيضا، خير، وما صح. يمسك من الرحمة أيضا، التفاتة طيبة، جعل مطلق هو الإمساك، إذا لم يحدده ربنا بشيء الآن الرحمة يعني هو ذكرها لأن تمام. رحمته سبقت غضب، قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها الرحمة. نعم. قال وما يمسك، ماذا يمسك ربنا؟ قد يمسك الغضب، صح، قد يمسك العقوبة، وقد يمسك الرحمة عامة، عامة وهكذا، صح صح. لو قال ما يمسك من رحمة كان يقول لها وبعدين يعني فيها تهديد للناس أكثر يعني، لكن قال ما يمسك رحمة بهم، لا ذكر الرحمة وسبقت غضب، قال وما يمسك، وما يمسك ربنا سبحانه فلا مرسل له من بعده، طبعا ما يقول لها لمن لها على من يعود، نعم هو أصل التذكير هذا. يعني إذن فلا مرسل له على ما، طبعا اللي هو ما يمسكه الله سبحانه وتعالى، وهذا خلاف الرحمة المصرح به قبلها، طبعا أعم هذا أعم، صح صح، أعم لا ماذا يمسك ربنا سبحانه وتعالى، الله أعلم فعلا، نعم لكيف السرعه قل لها طبعا. أحسنت. يعني هل هنالك فرق في اللغة أو فرق في الاستخدام القرآن بين الإرادة والمشيئة إذا كانت خاصة بالله سبحانه وتعالى؟ هو يعني أكثر المتكلمين يرون أن المشيئة والإرادة سواء، يعني كل إرادة عندهم، لكن قسم منهم ذهب يقول لك أن المشيئة تقتضي الوجود، وإذا قالوا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، الإرادة لا تقتضي الوجود، ربنا قد يريد شيء من الناس لكن الناس لا يفعلون، ربنا يريد الناس أن يعبدوا، يريد الله بكم اليسر، تمام، نعم، والإنسان قد يريد نفسه العسر، صح، الله يريد أن نعبده وهكذا، نعم، صح. وإذا قالوا المشيئة تقتضي الوجود، إذا شاء خلاص، إذا قالوا المشيئة أقوى أو تقتضي الوجود، تقتضي الوجود لابد أن تنفذ الإرادة، ربنا يريد من عندنا أشياء يمكن من نفذها، لو أراد لو أراد أن ننفذها ننفذها خصما يعني، لو شاء لهدانا، صح، لكن قال الإرادة لا تقتضي الوجود، يعني قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لكن أنتم أحيانا تريدون الرشيد خلاص، صح، فقالوا هذا الفرق بينهما، ده قالوا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، الإرادة ليست كذلك قصد ذهب. تمام. لكن استخدام المشيئة في القرآن لله مطلقا أم ربما تكون للإنسان؟ أنا سأستمع للإجابة بعد هذا الفصل. مشاهدينا الكرام فصل واصل، كونوا معنا. موسوعة جينيس للأرقام القياسية لعام 2009 إلى إماراتنا الحبيبة، رمز محبة ووفاء. تصنيع العلم في مصانع سيدار. مساحة العلم نحو 250,000 قدم مربع. 448 رجلا من سيدار قاموا بتصنيع وفتح العلم العملاق. موسوعة جينيس تمنح الإمارات شهادة أكبر علم في العالم. إلى إماراتنا الغالية مع جزيل الشكر والتقدير. مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في لمسات بيانية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة ثانية سيدي. مرحبا. بارك الله فيك. سألت فضلتك سؤال قبل الفاصل، المشيئة في الهداية اللي تكون لله ولا للإنسان؟ هذا أمر يعني يتعلق بالفرق والعقائد والأمر الآخر، لكن حقيقة هنالك أمر يعني. نعم. ربنا سبحانه وتعالى قال وما يضل به إلا الفاسقين. نعم. وما يضل به إلا الفاسقين. الذي يفسق ويضله. يعني العبد يشاء الفسق لنفسه، يريده لنفسه. وهكذا قال. مش ربنا والعياذ بالله هو الذي. وما يضل به إلا الفاسقين. وقال ويهدي إليه من أناب. أيوة. يهدي إليه من أناب. فإذا هو جعل للعبد حرية الاختيار. حرية الاختيار، هذا أمر. لكن هي المشيئة لله، يعني لو أراد ربنا شيء، هذا من صفاته سبحانه وتعالى القدرة. شلون إن الله على كل شيء قدير. هذه من صفاته. إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. هذا ربنا الذي يشاء هنا هو الله أم العبد؟ هو نفس المسألة هذه. أيوة. مثل يضل من يشاء ويهدي من يشاء. سليم. وهي نفسها. أحسنت. وهي من يشاء قسم يقول هي للعبد بدليل قوله تعالى ويهدي إليه من أناب، وبدليل قوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين. وقسم يقول لله من حيث القدرة، إذا أراد أن يفعل يفعل سبحانه ما شاء كان سبحانه. ولو شاء لهداكم أجمعين. نعم. هذا أمر آخر، ذيك من باب الصفات التي يذكرنا ربنا له سبحانه وتعالى قدرته التي لا تحد ولا يحدها شيء، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أمر آخر. هذا إذن هو أمر متعلق بشيئين، بصفاته ما يشاء خلص ما إذا أراد سبحانه. شيئا. نعم. وما يتعلق بالعبد، فذكر أمرين، ذكر الضلال قال وما يضل به إلا الفاسقين، وقال هداية ويهدي إليه من أنا. طب في قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فهنا المشيئة البشرية معلقة على المشيئة الإلهية. لا شك. إذن هل العاصي مثلا يقول الله شاء لي أن أكون هكذا؟ ما راح يرجع نفس الشيء، العاصي يقول أنت فسقت من تلقاء نفسه، فما أضلك الله على يا لطيف أنت فسق. والذي أناب نقول أنت أنبت أنبت فهداك الله. وهي أمور يعني متعلقة. نعم. يعني المسألة يعني مدار الكلام فيها على العبد نفسه، هو الذي يختار لنفسه الهداية أم الضلال. ولله القدرة العامة إذا شاء، ذاك أمر آخر، ذاك صفاته سبحانه وتعالى مشيئته لا تحدث. إنما هو لا يجبر أحدا على الفسق والعياذ بالله. يعني لا يعني أبو جهل مثلا ما يحتاج يقول الله شاء لي أن أكون هكذا. لا ما في هذا الموضوع يعني يدخل في أهل الفرق شيء أمر آخر. نعم. في سورة الرحمن يعني الملاحظ تكرار قوله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، لماذا هذا التكرار يا دكتور فضل واللمسة البيانية الموجودة في الآية الكريمة؟ يعني هذا حقا من باب التذكير بالنعم طبعا. نعم. الآلاء النعم. تمام. جمع إلى، جمع إلى مثل حرف الجر إلى، إلى جمعها آلاء، إلى يعني نعمة، نعمة جديدة. زين. فهذا من باب التذكير بالنعم، فإذا ذكر نعمة وخاطب الثقلين بها يقولون يعني بأي آلاء ربكما تكذبان. نعم. الأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل وأمشي والحب العساس فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من كذا، خلق الجان من كذا، رب المشرقين. وهذا شأن المتكلمين، إذا أرادوا أن يعددوا نعمة على شخص يكررونها. يعني أنا ذكرت مرة مثل. نعم. يعني مثل واحد يذكر نعمة إنسان على إنسان. يعني افضال عليه. تقول له لقد تعهدك فلان وانت يتيم، اتنكر ذاك؟ ورباك وعلمك، اتنكر ذاك؟ وادخلك المدارس وانفق عليك، اتنكر ذاك؟ وادخلك الجامعه، اتنكر ذلك؟ وبعثك الى الخارج على حسابه الخاص لتاخذ الشهاده العليا، اتنكر ذاك؟ فلماذا تعصيه؟ اقامت عليه الحجه في كل نعمه. هذا طبيعه الانسان هذا. لا. يعني اذا اراد ان يذكر انسان بشيء يكررها عليه حتى يقرر ينبه عليه التنبيه. تمام. لكن هو الذي لاحظه القدامى انه ربنا ذكر في الجنتين كل مره ثمان مرات فبأي آلاء ربكما تكذبان. في الجنتين. تمام. ولمن خاف مقام ربي جنتان، على عدد ابواب الجنه. الجنه ابوابها ثمانيه. ثمانيه. وفي النار ذكرها سبع مرات. عجيب. نعم، ابتداء من سنفرغ لكم ايها الثقلان على عدد ابواب النار. لها سبعه ابواب. هذا من الملاحظ فيها، لكن هو هذا من باب التذكير بالنعم والتكرارها حتى يقيم عليهم الحجه. حتى لاحظ في سوره المرسلات ويل يومئذ للمكذبين ايضا يكررها. نعم صحيح. من باب التهديد، يعني كلما ذكر امر يقتضي التهديد يهدده يذكره. اذا الرسل اقتت لاي يوم اجلت ليوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين الم نهلك الاولين ثم ويل يومئذ للمكذبين. وهكذا انها ترمي بشرر القصر يمشي بها. لكن هناك حقيقه مناسبه طريفه. ما هي؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان ويل يومئذ للمكذبين. ايوه. فبأي آلاء ويل يومئذ للمكذبين. كأنما يعني يربط هذه بتلك. عجيب. طب فبأي آلاء ربكما، الخطاب للمثنى الثقلين الإنس والجن. نعم هو الإنسان أنهم كثير، يعني كثير والجن كثير. ربكما الثقلان الإنس والجن. يا معشر الجن والإنس. لا تأخذ بعدد الناس. لا أو الجن هم كثر. المعشر الفريق. المعشر فريق. الفريق كله. على غير وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هي الاقتتال اقتتال فردي. كلهم يقتتلون مع كلهم. فأصلحوا بينهما. بينهما. مش فأصلحوا بينهم. لا. بينما ذيك لما سنفرغ لكم أيها الثقلان أرسلوا عليكم شواظ من نار فلا تنتصران. فريقين فريقين المعشر عموما. هذا هو التكرار. تكرار. في القرآن الكريم حينما يتحدث عن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وهو يستسقي لقومه فأمر الله سبحانه وتعالى أن يضرب بعصاه الحجر، مر القرآن الكريم يخبرنا فانبجست ومر يقول فانفجرت منه 12 عينة. الفرق بين الانبجاس والانفجار؟ الانفجار هو الماء الغزير. انفجار الماء الغزير. طيب. والانبجاس الماء القليل. تبعنا. طب هو انبجست ولا انفجرت؟ كلاهما. ضرب. ما الذي حدث؟ طيب. هو يعني كما يقال كما يقولون أنه أول ما ضرب انفجرت بالماء الغزير. ثم قلت بمعاصيهم العيون. سلم يا قل الماء. وهذا مناسب البير احيانا ماي غزير بعدين يقل بعدين يذهب. ولا صحيح. لا واقع خلاص العيون فيها ماء كثير ثم تقل. نعم وهكذا صح. فهو ذكر امرين، ذكر الانفجار في حاله وذكر الانبجاس في حاله. بس لحظة، ضرب موسى عليه الصلاة والسلام الحجر انفجرت أم انبجست؟ انفجرت أولا، خصوصا القرآن يستخدم فانفجرت وفانبجست. الفاء كما علمتنا فيها ترتيب وتعقيب. احنا عندنا لو قرينا على ما ذكرت أنت. نعم. فقلنا اضرب بعصاك الحجر. فضرب لو ما ضرب؟ هو ضرب. هو قال فضرب؟ لا، هو ما قال فضرب. تمام صح. حذف صح مو هكذا؟ نعم. هاي يسموها فاء الفصيحة. الفاء الفصيحة. نعم. تحذف أشياء. تحذف أشياء مفهومة. تذكر الأخيرة. آخر حاجة تذكر. يعني المتبادل الذين فرفع موسى عصاه بيده وضرب الحجر فكذا. مهكذا. هو حذف كل هذا. نعم. صحيح. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. فدمرناهم تدبيرا. ذهبوا ولا ما ذهبوا؟ ذهبوا وبلغوا. بلغوا. وأولئك وعصوا. إذن كم مسألة؟ فدمرناهم. يا الله. أحسن. ذكر الخاتمة. هل سموه فاء الفصيحة في اللغة؟ الفاء الفصيحة. طبعا. تمام. تمام. فاء الفصيحة. يذكر المسألة اللي دعا هذه. ذيك الباقي مفهومة. فإذن حصل أمرين. حصل انفجار أولا. وقل بمعاصيه. وقل بمعاصيه. فصارا بجس. ولذلك لاحظ هو يعني لو أخذنا هذه القصتين هي ليس هذه المسألة فقط فيها أمور كثيرة. زين في الانفجار قال كلوا واشربوا من رزق الله. صحيح. ما لم يقل في بجس. نعم. ما قال كلوا واشربوا. ماء كثير لكن قال اشربوا. نعم ما في ماء. وكل واحدة في مقام المدح لبني إسرائيل قال انفجرت. في مقام الذنب قال انبجست. المقام نفسه مختلف. طبعا. أيوة. مقام الأعراف. أيوة. مقام الأعراف. نعم. في مقام ذنب لبني إسرائيل وتبكيتهم في المعاصي. نعم. وفي البقرة مقام المدح يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ولذلك أصلا الصيغة كلها مختلفة ما للقصتين هذه. يعني هذه لو أخذنا القصتين هذين هي نفس هذا. نلاحظ العبارات تختلف أصلا بموجب المقام. مثل ماذا؟ يعني قال من حيث شئتم رغدا. لم يقل رغدا في بني في العرب. صحيح. ما قال رغدا. صح. لأن الرغد في تكريمه هذا ما كذا. نعم. قال نغفر لكم خطاياكم في البقرة. قال خطيئاتكم في والخطيئات قليلة خطايا أكثر. خطاياكم كثرة كلها متناسبة. قال سنزيد المحسنين في الأعراب. قال وسنزيد المحسنين في البقرة. اهتمام وكثرة. فأمور كثيرة هنالك يعني ليست فقط هذه العبارة لكن تضعها في مقامها في سياقها في مقام المدح حتى قدم السجود على قول حطة. بها. وتقول في الأعراف بالعكس. تقول بابا سجدا وقولوا حطة. وقولوا حطة. نغفر لكم خطاياكم. كل وحدة لها يعني. استخدام. استخدامها. لكن إذا سأل كما تفضلت بالإجابة هو انفجرت ولا انبجست؟ كلاهما. قطعا. لكن مراحل. مراحل. مختلفة. أول الأمر كان انفجار. نعم. ولما عصوا صار انبجاست. وهذه أمور مشاهد في يعني تبقى لازم يفهم فاء الفصيحة التي هو ماذا يريد يحذف ثم ماذا يريد أن يذكر. اذكر الحال. سليم. أحسنت. بينهما برزخ لا يبغيان. ما معنى البرزخ؟ الحاجز. يعني لا يبغي أحد على آخر. يعني بالممازجة ما يمتزج فاصل. تمام. فاصل لا يبغي الماء الملح والماء الحلو يبقى كل واحد على حاله كلاهم. وبيسموا حياة البرزخ. البرزخ لأنه فاصل بين الآخرة والدنيا. ها حياة البرزخ الفاصل الحاجز. لأنه فاصل بين الدنيا والآخرة. فاصل. في أي القرآن الكريم نقرأ عن اليوم عند الله سبحانه وتعالى نلاحظ مرة يقول أنه في يوم بألف سنة مما تعدون ويوم بخمسين ألف سنة. هو اليوم بكم سنة بالضبط وكيف نفهم هذا وذاك؟ لا هو يعني هو كل واحد من هذا اليومين يختلف. خمسين ألف سنة هو يوم القيامة. يتكلم عن يوم القيامة تحديدا. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر إنهم يرونه بعيدا ويراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل. هذا عن يوم القيامة كما في الحديث. يوم القيامة خمسين ألف سنة اللي هو يوم الحشر ولا يوم؟ نعم نعم يوم الحساب. نعم يا لطيف. نعم في الحديث في نقف للحساب خمسين ألف سنة. لكن يخفف على المؤمن كصلاة المكتوبة. سلم يا رب. في الحديث هذا يوم القيامة خمسين ألف سنة. يا كثير كثير أو رقم. طبعا ذاك ليس في يوم القيامة ما له علاقة بهذا. ذاك أمر آخر ذاك. والأيام نسبية. وإن يوما عند ربك كألف سنة. هو اليوم عند ربنا الآن مثلا؟ هو الذي عنده ألف سنة هو عنده يوم. يعني كده مثلا يوم ونص من اللي عند ربنا مثلا بعثت محمد عليه الصلاة والسلام. نعم يوم ونص سيدنا محمد. نعم هكذا. حتى الآن يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. إذا ساعة بسيطة فعلا يعني. نعم. مش هيعيشوا كثير صح؟ صح. بعد. بعدين هو حتى الآن اليوم نسبي. هسه الآن في حياتنا. يوم المريخ ويوم المشتري يختلف عن يوم الأرض. كل صح. واحد لا يعني. صح. ويوم بعض البلاد على الأرض يختلف يعني نفسه عدد ساعات النهار والليل. بس الغير متصور الخمسين ألف سنة يعني هذا اليوم بخمسين ألف سنة. نعم نعم. فالحديث هذا وفي القرآن هذا إنهم يرون يوم تكون السماء كالمهل وتكون الهوات يتكلم عنه. لطيف سلم يا رب. طبعا. وإذا الاختلاف من ألف سنة لخمسين ألف سنة باختلاف الحالة. طبعا. الألف سنة يوم طبيعي من أيامنا الآن أما خمسين ألف سنة خاص بيوم القيامة. خاص بيوم القيامة. وإذا لا تعارض ولا. لا لا. هذا يوم وهذا يوم آخر تماما. يعني. طبعا. لا لا هو في الجنة يبقى في أيام برضه دكتور. ليس فيها أيام. ما شاء الله. ليس فيها ليل ولا نهار. ليس فيها. ما فيش ليل ولا نهار. هكذا. نور نور. نعم سبحان الله العظيم. والله حيرتني يعني آية في قوله تبارك وتعالى لا يموت فيها ولا يحيا. ما فهمت هذه الآية حقيقة كيف لا يموت ولا يحيا مال هيعيش إزاي يعني؟ النار. النار. النار. وفي النار. يعني لا يحيا حياة يرتاح فيها. بين الموت والحياة نقول بين الموت والحياة يا أيوة يعني لا يموت فيستريح ولا يحيا فيحيا حياة كريمة هذا أنا أقول بين الموت والحياة بين الحياة والمتعصر صحيح في والقرآن الكريم يتحدث عن السيدة مريم تقول فناداها من تحتها من الذي ناداها قيل هو جبريل كان تحت الأكمة جبريل اي نعم في مكان اسفل منها ايه الأكمة شيء مرتفع كذا في مكان هكا اسفل نعم وقيل لا هو عيسى لما وضعت نعم هل هذا علاقة بالتمر لا هو باعتبار التمر شنو التمر هو ولا يعني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية سرية سرية تحتك نعم. تحتك يناديها من تحتها وتحتك يعني أتميل لأنه سيدنا جبريل ولا سيدنا عيسى والله أنا ما أدري أميل إلى أنه سيدنا عيسى سيدنا عيسى أميل إلى هكذا لو قال سيدنا عيسى كمان ولا وهزي إليك بجد النخل يقولها ليش ما متخاطب قومه ويكلمهم ليش ما يقولها هذا يحتاج إلى حكمة مثلا وفطنة يعني هو لسه ليش ما كلمها أكلمها بلا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلم أكلم اليوم أنسية ما هكذا قالها هو سيدنا عيسى طبعا زين وبعد المو اشارت اليه قال اني عبد الرحمن اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا يعني يتكلم هذا الكلام كل ما يتكلمها وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه اللي يقول هذا ما يقول هذا هو يقول لا خلاص من يقول من يقول هذا يقول خلاص والتمر يقول لك هذا الرطب هو لك للنفساء اللي هذا تحتاج الى بس انا ربما قد اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قبلها هاي عند الاغتسال ايوه لما ذهبت تغتسل غيرها هاي نعم يعني من تحتها من تحت الاكمه هكذا من انه سيدنا عيسى يعني قسم ذهب الى انه جبريل وقسم ذهب الى انه سيدنا عيسى قد جعل ربك تحتك سرية قسم يقول السري هو النهر لان فعلا السري هو النهر يعني بدري فكلي واشربي وقري عينا فكلي من التمر واشربي من النهر من النهر وقسم يقول السري هو الشخص السيد سرات القوم رجل سيد يعني شخص سيد بس اعتقد النهر يكون اقوى اي فكلي واشربي مع القرينة القرآن الكريم هنما يتحدث عن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا عبد الصلاة والسلام ويسير بأهله يجد النار فيقول ربنا تبارك وتعالى أنبورك من في النار ومن حولها من الذي في النار وهذا أيضا ومن الذي حولها اختلفوا فيه قسم يقول الذي من في النار هو موسى والذي حولها الملائكة قسم يقول لا من في النار هم الملائكة ومن حولها موسى قسم يقول هو نور رب العالمين نور رب العالمين هو يعني جعل نور يعني في النار يعني هو هناك يعني. فقسم يقول هم الملائكة في النار وموسى حولها، قسم يقول هو موسى ذهب. بس هي من في اللغة تدل على جمع أم مفرد؟ ليس عامة، عامة هذا أو ذاك يعني. ليست خاصة نعم. ليست خاصة. جميل نعم. في في في سورة الكهف حضرتك في قوله تبارك وتعالى يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ما حكاية هذه الواو يا دكتور؟ ولما لم تأتي مع الأرقام التي قبلها؟ لا هو يعني قالوا هم يعني هذا القول الأخير هو الصواب والصحيح. نعم. لأن هو لما ذكر قولين قال رجما بالغيب. نعم. ثلاثة رابعهم كلبهم. خمسة سادسهم كلبهم. رجما بالغيب. القول الآخر لم يقل رجما بالغيب. يقولون سبعة وثامنهم كلبهم. ما لم يقل رجما بالغيب. فيرجحون هذا. فيرجحون هذا ثم فيها نص يعني. بعدين هذه الواو يعني في اللغة قد الواو أحيانا تفيد الاهتمام والتحقيق أحيانا، ولذلك لاحظ يعني يقولون، وحتى الزمخشري يقول هذا يعني الذين قالوا على أن هذا الأمر ثابت مستقر هذا، وقولهم هو لم يأتي هكذا اعتباطا وإنما عن طمأنينة وعن ثبات علم. تمام. ثامنهم لاحظ إحنا اللغة أحيانا الاهتمام والتحقيق والتوكيد. تقول فلان واحد يتكلم عن شخص تقول له فلان عالم، ما يعرف عالم ولا وشاعر، فيستغرب وشاعر وفقيه. صح تقال هذا. نعم تقال هذا الشيء، فيؤتى بالواو للأمور عن توكيد هذا الأمر والاهتمام وتحقيقه. فهذه يعني من هذه الأشياء، ولذا ما قالوا حتى قالوا إذا تباعد ما بين الصفات إذا تباعدت يؤتى بالواو الأفضل يعني. بمعنى ماذا التباعد يعني؟ كما في الآية هذه مثلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الأول غير الآخر والظاهر غير الباطن. صح مو هكذا؟ صح. فإذا تباعد يقول لك يأتي بالواو لأن هذا الجمع بناتها يعني غريبة يكون، كيف يجمع كله بين يجمع الظاهر والباطن والأول والآخر؟ بينما لاحظ التائبون العابدون الحامدون السائحون، لاحظها كلها متقاربة مع بعضها البعض. ولذلك لاحظ إن المسلمين والمسلمات غيرهم هذا جهات أخرى. غيرهم. تمام. ولذلك لاحظ قالوا إلى أن قال الآمرون بن عرف قال والناهون المنكر جاء بالواو، لأن هذا تأكيدة، مو فقط تأكيد، لأن هاي تخوف أشد، النهي عن المنكر يعرض الناس للخطر. هذا ما يعني أنت تنهي واحد يمكن يقتله يضربه يديك في سجن. صح. الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، أن هنا المنكر أخطر من الأمرون بالمعروف هكذا يعني ممكن. صح. أوردر القتل. بينما ذيك التائبون العابدون هاي أمور شخصية، عاملون سائحون ما في هذا الشيء يعني الواو يعني. جميل بارك الله فيك. في يعني أيضا مع سيدنا موسى، عودة سيدنا موسى وفتاة وهم إلى في رحلتهم إلى العبد الصالح رجل الصالح، مر القرآن على مسألة الحوت يقول اتخذ سبيله في البحر سربا، ومر يقول عجبا. هو كيف نفهم هذا واللمسة البيانية الموجودة في كل السرب؟ هو النفق. السرب هو النفق. نعم. طيب تمام. اتخذ سبيله في البحر سربا يعني مثل اتخذ نفق يمشي يسير به بالماء هكذا، مثل الطاق عليه طاق هكذا في الماء وهو يسير داخل الطاق هذا. هذا عجب لو مو عجب؟ عجب. خلاص. فإذا اتخذ سرب في النهر، اتخذ سرب كيف يصير سرب ويمشي في نفق كيف؟ ما كذا؟ قال ذكر قال فاتخذ سبيله في البحر سربا. هذا أولا. هذا أولا. عجبا. اتخذ عجبا. كيف الله وكأنه يتعجب طبعًا. من هذا الطاقة الذي موجود في الماء طبعاً بذلك قدروا عجبا تغلت بيله في البحر عجبا كيف عجب كيف يعني أحسن يعني هو من حيث الأساس اتخذ السرب سرب من حمره ثم يتعجب سيدنا موسى كيف اتخذ هذا الطريق في البحر كيف يحتي يعني ميز كذا ويحتي ونفق كيف عجب عجب والله عجب بارك الله فيك يا سيدي ونلتقيك في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى حفظك ربي ورعاك مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم أرق أمنيات وعطى التحيات أحمد الحمادي ومحمد خالد نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.